قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا ووضع إبهامه على أذن اليمنى وأشار على عينه اليسرى. حديث صحيح عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات والأرض بيديه وقبض النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه ويبسطها. كيف نجمع بين هذين الحديثين وبين عدم جواز التشبيه والتمثيل في صفات الله؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد التشبيه والتمثيل وإنما أراد تحقيق الصفة وأنه كان سميعا بصيرا على ما تعلمون من معنى السمع والبصر. على هنا نفرق بين المعنى والكيفية، نفهم المعنى نجهل الكيفية، الكيف مجهول أما المعنى فمعلوم. فما هو المعلوم؟ فأشار إلى عينه وأذنه لكي تفهم معنى السمع والبصر وليس أنه معنى العلم. ويقبض الأرض بيمينه لتفهم معنى اليد حقيقة والقبض والبسط، وأما الكيفية فالله عز وجل أعلم بها. هذا في إثبات المعنى، هذا في رد على المفوضة الذين يقولون هي كلمات أعجمية بمنزلة الكلمات الأعجمية. إن الله كان سميعا بصيرا عندهم بمعنى كاف ألف نون سين مين يه عين ألف بصديه ره ألف. كان واحد قال لك كده كان سميعا بصيرا معنى هو ده، فهذا الكلام يرد على المفوضة الذين يفوضون المعنى والكيفية معا. أهل السنة يفوضون الكيف ويفهمون المعنى.